الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما رأيكم في من يتكلف في الهدية لصاحبه مع القدرة المالية؟ وأيضا ما رأيكم في تكرار الهدية؟ هل هنالك شيء ضابط لها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في التهادي الحل والإباحة، بل إن الشريعة قد رغبت في هذه الهدايا، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وروى البزار بإسناد فيه مقال من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تسل سخيمة القلوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التهادي حتى وإن كان في الأشياء التي يرونها حقيرة، لأن المتقرر في باب الهدية أن الهدايا بمعانيها لا بأقيامها وأثمانها، فالهدية لا ينظر إلى قيمتها، وإنما ينظر إلى معناها. فإنه لم يحمل الإنسان على أن يهدي لك هذا الشيء إلا وهو يحبك، فهو يريد أن يعنون أو يظهر ما في قلبه لك من المحبة على صورة هدية. فأنا أرى أنه من اللؤم أن ينظر الإنسان إلى قيمة الهدية، وإنما ينظر إلى معناها. فليشكر الإنسان هدية أخيه سواء أكانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات، يعني ظل فشات، مع أنه لا يؤكل ولا يهدى غالبا، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحقر الهدية لإخوانه المسلمين حتى وإن كانت ذات ثمن قليل. وبناء على ذلك، فلا حرج عليك أن تتكلف إذا كنت قادرا ماليا على أن تهدي لأخيك هدية ذات ثمن باهظ، ولا يعتبر ذلك من باب التبذير ولا من باب الإسراف، بل هذا يعتبر من باب تثبيت أخوة الدين والإيمان، ومن باب إبعاد حظوظ الشيطان، ومن باب تأليف قلبه وإظهار محبته وتعظيم ذاته في نفسك، ومن باب إظهار الألفة له. فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وكذلك نقول: تكرار الهدية أيضا لا بأس به ولا حرج فيه، فإذا كررت الهدية أو كانت هديتك ذات ثمن باهظ فلا لوم عليك، لا في غلاء ثمنها إذا كنت قادرا، ولا في تكرارها، فكل ذلك مما أمر الشارع به وحث عليه، ولك فيه أجره وثوابه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.